هل ممكن اصلي وانا في العربية مسافر؟ اه لو انت مسافر فممكن تصلي صلاة النافلة مش صلاة الفريضة. الفريضة لازم تركن على جنب وتنزل تصلي وانت قائم عادي وتتوجه للقبلة، انما لو انت مسافر هل ممكن تصلي النافلة او وانت قاعد ومش متوجه للقبلة؟ انما لو فريضة لا، لازم وانت قائم طالما انت بتقوم في الصلاة، ولازم وانت متوجه للقبلة فتنزل على جنب.